وكتب زندقة، وكذا الوصية والوقف على نفسه. ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك، لا ملك وحيوان وقبر وحمل لا قبوله ولا إخراجه عن يده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهو الصدقة الجارية التي تجري للإنسان بعد موته. الصحابة رضي الله عنهم أكثر من الأوقاف يريدون ألا ينقطع عملهم بعد موتهم، ما منهم أحد غالبا إلا حبس شيئا يجري بعده. ويصح في كل مملوك، يعني يبقى أصله وينتفع به، فيصح أن يسبل بيتا يسكنه العزاب مثلا، أو يسكنه الفقراء وله أجر على ذلك، ويصح أن يسبل دكانا يكون أجرته ينفقها على الضعفاء والفقراء واليتامى ونحوهم، ويصح أن يسبل كتبا يجري أجرها من بعده ينتفع بها إذا كانت كتبا إسلامية. وكذلك بقية المنافع، يندب أن يسبل شيئا ينتفع به، إذا حفر بئرا وسبلها لمن يرتوي منها فله أجر، إذا سبل دلوا على بئر أو سبل ماكنة تخرج الماء من البئر حتى تشرب الدواب وحتى يشرب الناس المارون بهذا فله أيضا أجره على ذلك. وكذلك كل شيء يبقى مع الانتفاع. كانوا يحرصون على أن يسبلوا شيئا بعدهم، ولو أن يسبلوا سراجا على المسجد قبل وجود الكهرباء، أو يسبلوا فرشا في المسجد. وفي هذه الأزمنة أيضا يسبلون مثل البرادات، بدلا ما كانوا يتأولون يسبلون القرب التي يكون فيها ماء بارد يشرب منه ذو الحاجات. وكذلك كثيرا ما يسبلون أدوات الجهاد القديمة، يسبلون السيوف لمن يقاتل في سبيل الله، وكذا الرماح والخناجر لمن يقاتل بها، ويسبلون الخيل لمن يقاتل عليها ويحج عليها، وكذلك الإبل، ويسبلون أدوات القتال كالمجن الذي على الرأس والجوشن الذي هو الدرع، يقولون هذه أسبال. فعل ذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، أي جعلها وقفا. كذلك في هذه الأزمنة بناء المساجد قديما وحديثا، فإنها من أفضل ما يسبل، وكذلك ما يتبعها كدور لسكن الإمام أو المؤذن أو الخادم أو نحو ذلك، وكذلك دورات المياه لمن يتوضأ للصلاة، يريدون بذلك الأجر. وهكذا أيضا يسبلون الأدوات التي ينتفع بها ولو كانت صغيرة، ولو سكينا تذبح بها الأضاحي مثلا، أو مثلا قدرا كبيرا تطبخ به الولائم أو نحوها، أو صحنا يؤكل فيه، أو كذلك يسبلون قديما الرحى التي يطحن عليها، يريدون بذلك الأجر. وهو ما جاء في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالصدقة الجارية هي الأشياء التي ينتفع بها مع بقاء عينها. هكذا تسبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه، يصح بالكلام ويصح بالفعل. كمن جعل أرضه مسجدا وآذن للناس بالصلاة فيه، أبناه على هيئة مسجد، وجه محرابه إلى القبلة، وجعل له علامة كالمنارة التي يعرف بها، فإنه يكون مسبلا. وهكذا أيضا فرشه، إذا فرشه فإنها مسبلة. وهكذا إذا جعل فيه أدوات أكره في المصاحف وما أشبهها، وكذلك مكبر الصوت يكون أيضا وقفا مسبلا، لأنه ينتفع به في الخطب والأذان والإقامة وما أشبهها. وكذا المكيفات إذا ركبها فإنها وقف، ولذلك لا يرجع فيها. وكذلك الأنوار الكهربائية وما يحتاج إليه المسجد، هذه كلها تصير وقفا. وكذلك لو جعل أرضه مقبرة وأذن بالدفن فيها، أبي أن صورها وأذن للناس أن يدفنوا موتاهم فيها، فإنها تصير مقبرة. ذكر أن له صريح وله كناية. الصريح اللفظ الذي يدل على أنه أراد تسبيلها لفظا صريحا، إذا قال: وقفت هذا الدكان، وقفت هذا الكتاب، وقفت هذا القدر، وقفت هذا الدلو، وقفت هذه الماكنة، فإنها تكون وقفا. كذلك إذا قال: أحبست هذه النخلة، يعني جعلتها محبسة في سبيل الله، أو هذه الشجرة لمن يأكل من ثمرها مثلا، أو سبلت هذه البئر أجعلتها مسبلة لمن يرتوي منها، أو سبلت هذه الأحواض مثلا، أو هذه الجوابي التي يصب فيها الماء، كل ذلك صريح. وقفت وحبست وسبلت. أما الكناية، كنايته: تصدقت وحرمت وأبت. تصدقت بهذا الدكان، يعني صدقة مؤبدة، كذلك حرمت هذه المصاحف تحريما مؤبدا أو مسبلا أو نحو ذلك، أو قال أبدت هذا البيت لا يباع ولا يهب ونحو ذلك. هذه كنايات وثلاث كلمات: تصدقت وحرمت وأبدت. فتشترط النية مع الكناية. إذا كانت كناية تصدقت وحرمت وأبدت فلا بد من النية أنه ينوي أنها وقف، أو يقترن بها أحد الألفاظ الخمسة، أو يقترن بها حكم الوقف. فإذا قال حرمت مثلا هذه النخلة تحريما مؤبدا، أو تصدقت بهذه الشجرة صدقة لا تباع ولا تؤهب ولا تملك ولا تورث، أو حرمت هذا القدر تحريما موقوفا أو مسبلا أو محبسا. فهذه الألفاظ الخمسة. الألفاظ ستة: وقفت وحبست وسبلت، تصدقت وأبدت وحرمت. فإذا أتى بلفظة من الألفاظ الثلاثة التي هي كناية قارنها بواحد من الخمسة الباقية، فيقول حرمته موقوفا، أو حرمته مسبلا، حرمته مؤبدا، أو كذلك حكم الوقف، لأن الوقف لا يباع ولا يهب ولا يورث. إذا قال تصدقت به صدقة مؤبدة أو لا تباع ولا تهب، هذا حكم الوقف. ويشترط في المنفعته دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه، كعقار وحيوان ونحوهما. هذا من الشروط، أن يكون من معين، أن يقول سبلت هذا الكتاب أو سبلت هذا المصحف، لأنه معين ينتفع به ويقرأ فيه مع بقاء عينه، ينتفع بهذا القدر يطبخ فيه مع بقاء عينه، ينتفع بهذه الرحى يطحن عليها، ينتفع بهذه الماكنة التي هي مضخة الماء مع بقاء عينها وما أشبه ذلك، مع بقاء عينها كعقار وحيوان ونحوهما. فالعقار كالمساجد والدكاكين والبيوت التي يسبلها حتى لا تباع، والحيوان كالخيل التي يجاهد عليها، أو الإبل التي يحج عليها وله أجر. ومثلها أيضا لو سبل سيارة مثلا يحج عليها، أو سبلها ينقل عليها الموتى، وكذلك لو سبل أجهزة التغسيل، يعني بنى بناية لتغسيل الموتى وجعل فيها أجهزة، جعل فيها مياها، وجعل فيها أدوات كتسبيل النعش وما أشبهه، هذه كلها تصير مسبلة. وكذلك نحو الحيوان، الأدوات كما ذكرنا عن خالد بن الوليد أنه سبل أدوات القتال، كالمغفر الذي على الرأس والدرع الذي على الجسد والسيف والرمح والجوشن، يعني هذه أيضا يصح تسبيلها لأنه ينتفع بها مع بقاء عينها. الشرط الثاني أن يكون على بر كالمساجد والقناطير والمساكين والأقارب من مسلم وذمي لأنه فيه الأجر. فإذا قال هذا البيت وقف على هذا المسجد يرمم به ويفرش بأجرة مثلا وتصلح به أدواته كمكبرات الصوت أو مكيفات أو أنوار أو فرش، هذا البيت وقف على هذا المسجد أو هذا المسجد بنيته لله تعالى. وكذلك القناطر، القنطرة هي الجسر الذي يجعل على الأنهار إذا كان نهر يجري والناس لا يقدرون على أن يقطعوه، جعلوا عليه قنطرة أي جسرا من هذا الطرف إلى هذا الطرف لأجل أن يمشي عليه الناس. ومثله أيضا في هذه الأزمنة الطرق التي هي الشوارع، إذا أوقف طريقا من أرضه هذا الطريق يمشي مع أرضي أجعلته طريقا إلى المسجد، يذهب الناس معه ويجيئون إلى المسجد إلى الصلاة، فإنه أيضا يكون وقفا وله أجر. كذلك الوقف على المساكين، إذا كان أجرة على الدكان تقسم على المساكين والضعفاء والفقراء أو خص منهم، إذا قال مثلا أجرة هذه الشقق وقف على أقاربي ذوي الحاجة أو وقف على أولادي من بعدي حتى لا يحتاجون وحتى يكتفون عن تكفف الناس ونحو ذلك، أو هذا النخل وهذا البستان لا يباع ولا يورث يبقى وقفا يعمر من غلته وباقي غلته وقف على أولادي وأولاد أولادي وذريتي وإخواني وأعمامي وأخوالي ونحو ذلك، من حتى ولو كانوا من أهل الذمة الذين ليسوا مسلمين لكنهم ذميين. ثبت أن صفية أم المؤمنين كان لها مال وكان لها ابن عم دعته إلى الإسلام، أسلم حتى ترثني، فامتنع وقال لا أترك ديني نعوذ بالله لأجل هذا المال. ثم إنها أرقت عليه وسبلت شيئا وجعلته عليه، سبلت بئرا مثلا تزرع وقالت أجرة زرعها وقف على ابن عمي هذا القريب، استدلوا من ذلك على أنه يجوز الوقف على الذمي غير حربي. وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة، وكذا الوصية والوقف على نفسه، هذه لا يصح الوقف عليها، فلا يقول أجرة هذا الدكان لقريبي الحربي محارب يحارب الإسلام ويحارب المسلمين، فإنه حلال أن يقتل وأن يأخذ ماله. وكذلك إذا قال وقفت هذه الأرض أو هذه الدكاكين على الكنائس معابد النصارى، لا يجوز، لأنها ليست إسلامية، فلا يجوز الوقف على الكنائس وعلى الصناع وعلى الصوامع وما أشبهها. وكذلك إذا قال أجرة هذا الدكان تطبع منه التوراة وتطبع منه الإنجيل، لا يجوز، وذلك لأنها محرفة. أما لو قال تطبع بها المصاحف أو تطبع بها الكتب الدينية كالصحيحين وتكون مسبلة، هذا جائز. كذلك إذا قال وقف على كتب الإلحاد وكتب الزندقة كالمجلات الخليعة وكتب الفلاسفة التي بها إلحاد وكتب الزنادقة والمنافقين الذين يشككون في الدين، وكذلك الكتب التي هي باطلة ولو كان فيها شيء من الخير، لا يجوز الوقف عليها. وهكذا الوصية، لا يجوز أن يوصي ببناء كنيسة أو بشراء كتب التوراة والإنجيل أو بشراء كتب زندقة أو إلحاد. وكذا لا يجوز الوقف على نفسه، وذلك لأن ماله كله لنفسه، فإذا قال هذا الوقف على نفسي فكأنه ما جرى له أجر. لكن لو قال هذه العمارة وقف على نفسي ما دمت حيا فإني أتملك وأملك منها وبعدها على المساكين بعد موتي، صح ذلك؟ لأنه جعله وقفا بعد موته فيصير كوصية. الشرط الثالث، إذا كان في غير المسجد أن يكون على معين يملك، أما المسجد فإنه يوقف عليه أو يوقف على المساجد ولو لم يكن على معين، وكذلك على القناطر وعلى الطرق ونحو ذلك، لأنه لم يكن معينا، لكن إذا خصص فإنه يختص. إذا قال مثلا أجرة هذه الإمارات تعمر بها مساجد هذا البلد فإنه يقتصر على هذا البلد، أو كذلك شوارع هذا البلد تنور بها ونحو ذلك. فإذا لم يكن على مسجد ونحوه اشترط أن يكون على معين يملك، على معين مخصص، كأن يقول أولادي أو أقاربي أو على زيد أو على خالد أو نحو ذلك. أما الذي لا يملك فلا يشترى، فلا يجوز الوقف عليه. فإذا قال هذا البيت وقف على الملائكة، الملائكة لا يملكون يعني ولا يحتاجون إلى أن يوقف عليهم، أو مثلا قال وقف على الإبل وقف على الغنم، الغنم لا تملك. أما إذا قال وقف على فلان يعلف دوابه من غلة هذه الأرض من برسيم أو نهوه فإنه يملك صاحب الغنم ينهوه. وأما أن يقول وقف على هذه الشاة أو وقف على هذا البعير فإن البعير لا يملك. وكذلك إذا قال وقف على هذا الكبر القبر ميت صاحبه لا يملك، وكذلك إذا قال وقف على حمل هذه المرأة، على هذا الحمل الذي في بطنها، ما دام أنه في بطنها فإنه لا يملك، ولا يشترط قبوله ولا يشترط إخراجه عن يده. فلو قال وقف على زيد وزيد لم يقل قبلت، انعقد الوقف، لا يشترط أن يقول قبلته. وكذلك لو لم يخرجه من يده، لو قال هذه العمارة وقفا مفاتيحها بيدي، أنا الذي أؤجر وأنا الذي أقبل وأنا الذي أقسم غلتها على المساكين والفقراء وعلى الأقارب ونحو ذلك، فإذا مات جعل النظر لغيره. فصل. ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك، واعتبار وصف وعدمه، والترتيب ونظر وغير ذلك. فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما، والنظر للموقوف عليه. وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، ثم ولد بنيه دون بناته، كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه، ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم، إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل النساء دون أولادهن من غيرهم، والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه. وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث، إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها. وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم. هذا تابع الوقف. الواقف قد يشترط شروطا، فيجب العمل بشرط الواقف في الجمع. الجمع أن يشترط أنه لجميع أولادي أو أنه لجميع مساكن هذا البلد، فلا بد أنه يعمم عليهم. وكذلك التقديم، إذا قال للأحياء من أولادي ثم بعدهم لأولادهم، أو وقف على أولاد أعمامي، فما دام أن أعمامه أو أولاد أعمامه أحياء فإنه يختص بهم، ثم بعدهم لأولادهم، إلا أن يقول من مات منهم فنصيبه لأولاده. فإذا قال وقف على أعمامي وأعمامه أربعة، فمات واحد وله أبناء فلا يستحقون شيئا، ويكون للثلاثة الباقي، إذا مات واحد فيكون الاثنين الباقي، إذا مات ثلاثة فيكون الواحد الباقي، إذا مات الأربعة فإنه يكون لأولاد الأربعة. أما إذا قال من مات من عمامي فنصيبه لأولاده فإنه يكون لهم. هذا التقديم، جمع وتقديم وضد ذلك، أي ضد الجمع الذي هو التأخير الذي هو التخصيص، وضد التقديم هو التأخير. وكذلك اعتبار وصف، إذا خصه بوصف، إذا قال وقف على طلبة العلم من أعمامي أو من أقاربي اختص بهم، إذا كان مثلا وقف على الأيام من أقاربه اختص بهن، أو وقف على الأرامل من أقاربه اختص بهن لأنه وصفه، هذا اعتبار وصف أيا كان ذلك الوصف. فإذا خصه بطائفة كالفقراء أو العزاب مثلا، أو وقف على من يريد الزواج من أقاربي، يجوز ذلك في هذه البلد المكان الذي يساعد منه المتزوجون. فيه أوقاف لكم تعرفونه، يوقفون حتى المشالح للمتزوج وثياب النساء للمرأة المتزوجة، يريدون بذلك مساعدة ذوي الحاجات، هذا يعتبر أيضا وقفا. كذلك في كثير من البلاد أدوات التغسيل، يقول مثلا أجرة هذا الدكان في أدوات تجهيز الموتى، اشترى بها أكفان ويشترى بها حنوب، وأجرة المغسل وأجرة الحفار ونحو ذلك، هذا كله وصف، اعتبار وصف. وعدمه إذا أطلق وقال لأولاد فلان ولم يقل للذكور دون الإناث، أو يقول للإناث دون الذكور، أو يقول للعزاب، أو يقول للمتزوجين، ما خصص، فإنه يعمم. وكذلك الترتيب، الترتيب أن يقول لأولادي ثم لأولادهم، أو لأعمامي ثم لأولاد أعمامي، أو لأخوالي ثم لأولادهم ثم لأولاد أولادهم. وكذلك النظر، النظر هو الولاية والوكالة، لأنه قد يحتاج إلى ناظر، فالنظر يكون لمن عينه، إذا قال الوكيل على هذه الإمارة فلان يرممها من أجارها ويقبض أجرتها ويفرقها على آل فلان أو على فقراء البلد، فالنظر يعني الوكالة والولاية، لأنه قد يحتاج، إذا كان حيوانا لا بد أنه يكون له ناظر يعلفه مثلا ويسرحه ويروحه ويحميه مثلا ويؤجره إن كان يؤجر أو نحو ذلك. فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والفقير، استوى الذكر والأنثى، وصار النظر على الموقوف عليهم. إذا قال على أقاربي فإنه يشمل الغني والفقير والذكر والأنثى، لأن كلهم أقاربه. على فقراء هذه البلدة عمم ذكورهم وإناثهم، على قبيلة فلان شمل ذكرهم وأنثاهم وما أشبه ذلك. إذا لم يعين وكيلا فإن الوكيل هو الموقوف عليه، إذا قال وقف على خالد مثلا فإنه هو الذي يتولى، يكون وكيلا على هذه الإمارة أو هذا الدكان أو هذا المسجد مثلا أو هذا البستان. وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده ذكر الإناث بسوية، ثم ولد بنيه دون بناته. هكذا كلمة الولد تعم الذكور والإناث، أي لقوله تعالى إن لم يكن لهم ولد، إن لم يكن لهن ولد يوصيكم الله بأولادكم، الولد يعم الذكور والإناث، الأبناء هم الذكور والبنات هم الإناث، والولد يعم الجميع. وإن كان عند العامة أن الولد يختص بالذكور، ولكن هذا اصطلاح عامي، فأما شرعا فإن الأولاد ذكور وإناث، فإذا قال وكن على ولدي أو وكن على ولد أخي محمد مثلا أو أحمد، أو وكن على ولد عمي وسماه، ثم على المساكين، فما دام أحد من أولاده موجودا فإنه عليهم، ثم يستوي ذكورهم وإناثهم، ثم بعد موت أولاده يكون لأولاد بنيه دون أولاد بناته، لأنهن لا ينسبن إليه ولا ينسبن إلى قبيلته، كما لو قال على ولدي وولد ولدي وذريتي لصلبي يعم الذكور والإناث، ذريته يدخل فيهم الذكور والإناث، وأما أولاد بناته فلا يدخلون، وكذلك ولد ولده، إذا قال على ولد ولدي اختص بالذكور دون ولد الإناث، كذلك إذا قال على بني أو بني بنية أو بني فلان كلمة بنين تختص بالذكور، الابن هو الذكر، البنون هم الذكور، الأولاد هم الذكور والإناث. أما إذا كانوا قبيلة فإن النساء يدخلن في هذه القبيلة، إذا قال وكن على قبيلة تي فإن النساء يدخلن دون أولادهن من غيرهم، إذا قال وكن على بني عدي قبيلة الذين منهم عمر بن الخطاب فإنه يعم الذكور والإناث دون أولاد الإناث من غيرهم، إذا قال وكن على قرابتي أو على أهل بيتي أو على قومي فمن الذي يدخل؟ يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه، هؤلاء هم القرابة أولي القربى، لما نزل قوله تعالى فلله وللرسول ولذي القربى، أي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، شمل أولاده يعني أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، الذكور والإناث، وشمل أولاد أبيه لو كان لأبيه أولاد وعد عبد الله، وشمل أولاد جده الذي هو عبد المطلب، وشمل أولاد جد أبيه الذي هو هاشم، لأن عبد المطلب ابن هاشم، فهؤلاء يقال لهم القرابة وأهل البيت والقوم، إذا قال على قومي على قرابتي على أهل بيتي دخل فيه إلى الجد الرابع إلى الأب الرابع، يعني محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناد أو حرمانه أمر بها. القرائن ما يهتف بكلامه كأن يقول ذكرهم وأنثاهم، تشمل الإناث أو يقول لقبيلتي الذكور ولا يدخل فيهن الإناث. إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على قلب أحدهم. إذا وقف على جماعة، إذا قال مثلا على الطلاب في هذا المسجد وكانوا يمكن حصرهم، معروف حصرهم، اختص بهم ووجب التسوية بينهم لأنهم محصورون، قد يكونون 100 أو 200 أو 10 أو 20، فيسوى بينهم ويعممون. وأما إذا لم يكن حصرهم كأن يقول على الذين يصلون في هذا المسجد، نرون مثلا أنهم يزيدون وينقصون، في هذه الحال يجوز التفضيل، أن يفضل الفقراء أو يفضل المساكين أو يفضل المرضى أو ما أشبه ذلك. فصل. والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه، ويصرف ثمنه في مثله، ولو أنه مسجد وآلته وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين. الوقف عقد لازم، اللازم هو الذي لا يتمكن صاحبه من إبطاله، فإذا وقف دكانا أو عمارة ثم أراد أن يتراجع لا يملك ذلك ولا يقدر عليه، وذلك لأنه أخرجه من ملكه أيا كان، حتى ولو كان صغيرا، أو قال أريد أن أبدله بأفضل منه، وقف مثلا أسلحة ثم قال يمكن هذه الأسلحة أقل لا ينتفع بها أبيعها وأوقف أسلحة جديدة لأن هذه أصبحت لا ينتفع بها الأسلحة القديمة، يعني كالبندقيات القديمة، جاء ما يبطل أو يقلل الانتفاع بها. كذلك مثلا الأشياء القديمة التي كانوا يسبلونها كالمناحيج والأرحاء التي يطحن عليها أصبحت لا ينتفع بها، ففي هذه الحال إذا تعطلت منافعها فإنه لا يعيدها إلى ملكه، لأن العقد لازم لا يجوز فسخه ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه. إذا تعطلت منافعه أجاز بيعه ويصرف ثمنه بمثله، ولو أنه مسجد إذا رحل أهل البلد عن ذلك المسجد أو خرب مثلا وأصبح لا ينتفع به كالمساجد القديمة التي تهدمت أو تدعت للانهيار، ففي هذه الحال إذا تعطلت منافعه فإنه يباع، وآلته ما فضل عن حاجته يجوز صرفه إلى مسجد آخر أو تجوز الصدقة به على فقراء المسلمين. يحدث كثيرا أن بعض المساجد تكون فرشها قديمة قريبة أن تبلى، ففي هذه الحال يجوز بيعها أو يجوز أن يفرش بها مسجد آخر. وكذلك أدواته مكيفاته أو براداته لا يجوز أن يستعيدها لنفسه الذي وقفها، لأنه أخرجها من ملكه، أو مراوحه لا يجوز أن يعيدها، فإذا خربت فإنها تصلح أو تباع ويشترى بها جديدة أو يتركب في مسجد آخر إذا استغنى عن ذلك المسجد بمكيفات جديدة أو نحو ذلك. وكذلك جميع آلاته كدواليبه ورفوفه ومكبراته وما أشبهها، هذه كلها إذا استغنى عنها المسجد صرفت في مسجد آخر. وإذا خرب المسجد فأبوابه مثلا ونوافذه وخشبه إذا كان على خشب، وحديده وحجارته إذا كان ينتفع بها يبنى بها مسجد آخر، وإذا لم يوجد تصدق بها على فقراء المسلمين. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ نكمل أسئلة؟ أقرأ الباب اللي بعده. باب الهبة والعطية، وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره، فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع، ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه، وتنعقد بالإيجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها، وتلزم بالقبض بإذن واهب إلا ما كان في يد متهب، ووارث الواهب يقوم مقامه. ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل. ويجوز هبة كل عيد تباع وكلب يقتنى. هذا باب الهبة والعطية. الهبة والهدية والعطية مسمى لواحد، إلا أنهم قد يفرقون فرقا يسيرا. وقد ورد الترغيب فيها كقوله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، وكقوله الهدية تسل السخيمة أي تذهب وحر الصدر، إذا أهدى إليك شيئا فإنك أتوده ولو كان شيئا يسيرا. لو أهدى إليك قلما أو ساعة أو كتابا له قيمة ولو شيئا يسيرا، أو ثوبا أو عمامة أو حذاء، فإن الهدية تكون سببا في ثبات المودة والمحبة. التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره، وتسمى هدية إذا كانت في الحياة، أن يتبرع يقول أهديتك هذه الشاة، هذه معلومة، أهديتك شاتي الفلانية، أو وهبتك هذا الثوب مثلا، أو أعطيتك هذا الكتاب شيئا معلوما، أو وهبتك هذه الآلة من الآلات التي ينتفع بها، لا بد أن يكون من ماله الذي يملكه، ولا يجوز أن يهب مال غيره، كما لا يجوز لك أن تبيع مال غيرك إلا بوكالة، فكذلك لا يجوز لك أن تهبه لأحد. لا بد أن يكون المال معلوما، كهذا الكتاب أو هذا الحذاء أو هذا البعير، ولا بد أن يكون موجودا، يعني في حياة أن يكون موجودا. أما المعلوم فلا. إذا قال وهبت كما تلد هذه الشاة أو هذه الناقة فإن هذا معلوم فلا يسمى هبة، ولا بد أن يكون في حياته. أما إذا قال وهبتك بعد موتي هذه الدار فهذا لا يسمى هبة بل يسمى وصية. فإن شرط فيها عوضا معلوما فبايع. إذا قال أهديتك هذه الشاة على أن تعوضني بهذا الثوب أو بهذه الثياب فهذا بيع لا يسمى عطية ولا هبة. على أن تعوضني عنه 100 هذا الكبش على أن تعوضني عنه 100 أو 200 يسمى هذا بيع. ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه. المجهول لا يصح شاة من غنمي لأنها مجهولة، لا يدرى صغيرة أو كبيرة، أو مثلا أحد دكاكيني أحد كتبي، هذا مجهول إلا إذا تعذر علمه. إذا تعذر علمه فإنه يصح. كأن يقول وهبتك الدين الذي في ذمتك، أنا لا أعرفه وأنت لا تعرف مقداره، فهذا مجهول ولكن يصح لأنه إسقاط. وكذلك إذا قال لقد ظلت لي غنم لا أدري حية ميتة، إن وجدتها فهي هيبة لك، قد تجدها وقد لا تجدها يفترسها السبع، فلذلك يصح ولو كان مجهولا. وتنعقد بالإجاب والقبول والمعافاة الدالة عليها. الإجاب أن يقول وهبتك هذه الشاة وتقول قبلت، هذا إجاب من الواهب وقبول من المتهم. وكذلك المعافاة الدالة عليها. إذا دفع إليك الكتاب وعرفت أنه يريد تبرعا وقبلته أمسكته فهذه معافاة تدل على أنه هبة. وتلزم بالقبض بإذن واهب. إذا قبضها بإذن الواهب لزمت ولم يصح له أن يرجع فيها. أما ما دام لم يقبضها فلصاحبها أن يتراجع أو أن يبدلها. أنا قد وهبتك الشاة الفلانية وأعد أنك لم تقبلها فإني قد رجعت، وأعد أنك لم تقبضها. وكذلك أيضا قد أبدلتك بدلها كبشا فإن هذا أيضا يعتبر هبة. أن ما دام أنه قبضها فإنها تلزم بإذن الواهب إلا ما كان في يد متهم. إذا كان عند الموهوب بيتك الذي أنت فيه قد وهبته لك، ساعتك التي تحملها وهبتها لك وإن كانت من مالي، ثيابك الذي كسوتك وهبتها لك، الدين الذي في ذمتك وهبته لك، فهذا لا يحتاج إلى قبر لأنه يد الموهوب. إذا مات الواهب قبل أن يقبض الموهوب فوارثه يقوم مقامه، وارث الواهب يقوم مقامه. وهب لك مثلا سيارة ولكن معينة سيارتي الفلانية ولكن مات قبل أن تستلمها، الواهب يمضيها ويقول والدي وهب لك هذه السيارة فأنا آذن لك أن تقبضها أو هذا الكتاب أو هذه الأشياء ونحوها. ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها بريئت ذمته ولو لم يقبل. إذا كان لك دين على غريم فقلت له وهبته لك تصدقت به عليك أحللتك من ديني هو لك أنت منه بحل برئت ذمتك ولو لم تقل اني قد قبلت لانه عندك اقد صح قبوله اقد صح قبضه. وتجوز هبه كل عين تباع اي لها ثمن او صغيره او كبيره. لو اهدى اليك مثلا ملعقه او سكينا أو مثلا حبة فاكهة كتفاحة مثلا ولو كانت قيمتها صغيرة جازت هبتها لأنها تباع. وكذلك الذي له منفعة ولكنه لا ينتفع لا يباع ككلب يقتنى كلبي الذي هو كلب صيد وهبته لك تصح هبة كل عين تباع وكلب يقتنى. نستاذن الشيخ في الوقوف عند هذا الحد لضيق الوقت وكثرة الأسئلة. يقول السائل فضيلة الشيخ من حرم الصدقة فهل يجوز له أن يستفيد من الوقف سواء في المسجد أو غيره؟ أو هذا السائل يقول إني أحبك في الله. يقول السائل من حرم الصدقة فهل يجوز له أن يستفيد من الوقف سواء في المسجد أو غيره؟ وجزاك الله خيرا. لا بأس بذلك. يقول السائل إذا وقف مثلا الكربة أو الرعدة فله أن يشرب منها لأنها وقفت لمن يحتاج إلى الشرب. أو مثلا وقف سكينا فله أن يذبح بها أو وقف كتابا فله أن يقرأ فيه. يقول السائل ما حكم سرقة الأوقاف كالمصاحف وغيرها؟ سرقة؟ ما حكم سرقة الأوقاف كالمصاحف وغيرها؟ سرقة؟ سرقة؟ نعم. إذا سرق فإنها تقطع يده ولو أنها وقف، وما ذاك إلا أنها لا تختص به ولو كان من المساكين. فإذا قال هذه البرادة وقف فجاء سارق فسرقها من مكان محرز فإنه قد أخذ ما لا يحل له ويعاقب ولو أنه من المساكين ونحو ذلك. إذا وقفت مجموعة من المصاحف لمسجد بعينه وكانت أكثر من الحاجة فهل يجوز أخذها لمسجد آخر؟ يجوز ذلك لأنها وقفت لأجل الانتفاع بها. فإذا زادت على هذا المسجد وقف عليه مثلا 500 مصحف ويكفيه 400 أو 300 وهناك مساجد أخرى تحتاج إلى هذه المصاحف أجاز نقلها إلى ذلك المسجد لأن الواقف قصد أن ينتفع بها إلا أن تبقى يتراكم عليها الغبار دون أن ينتفع بها مدة طويلة. وهكذا أيضا الفرش إذا وقفها فرشا وزادت على هذا المسجد أو استغنى عنها أو مكيفات واستغنى عنها فنقلت إلى مسجد آخر. يقول السائل: توجد في بعض المساجد مصاحف قديمة لا يستفاد منها، فهل يجوز إخراجها من المسجد وتوزيعها على أي مسلم علما أنها أوقفت للمسجد؟ يجوز ذلك، ولكن الأولى أنها تصلح، يعني ترمم وتجلد حتى ينتفع بها، ولو كانت قديمة. كثير من المصاحف القديمة تأتي من بلاد بعيدة، تأتي من الهند قديما، يعني قبل 60-70 سنة، مصاحف كثيرة وكلها موقوفة على المسجد الحرام والمسجد المدني، فيكون فيها فضل وزيادة فتفرق على المساجد الأخرى. يقوم أهل بعض المساجد بتغيير فرش المسجد ومكبرات الصوت فيه كل عام، فهل يجوز ذلك؟ يجوز ذلك، ولكن إذا غيرت فإنها تنقل إلى مسجد آخر أو تباع ويصرف ثمنها في إمارة مساجد أو نحو ذلك. يقول السائل: قال المصنف رحمه الله: ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه، فإذا تعطلت منافعه كيف يباع وليس فيه نفع؟ نعم، إذا لم ينتفع به، مثلا كانوا يسبلون القرب فتعطلت منافعها فاستبدلت بالبرادات، في هذه الحال تباع الكربة على من ينتفع بها ويصرف ثمنها في برادات أو ما أشبهها. وكذلك الفرش إذا قربت أن تبلى، والمكيفات تباع إذا لم يكن هناك من ينتفع بها تباع على الذين يصلحونها ويصرف ثمنها بمكيفات أو ما أشبهها. ما حكم المقولة التي تكرر إن آدم عليه السلام لو لم يأكل من الشجرة لكنا نحن ذريته في الجنة، هل هي صائبة؟ ليس صادقة. سمعنا أنه مكتوب عليه أنه يأكل من الشجرة وأنه يخرج من الجنة وأنه يتبين بذلك عداوة الشيطان له، هذا أقول لو لم يأكل نقول مثل ما قال الحسن أنه كتب عليه أنه سوف يأكل وأنه سوف يخرج وإن كان لا يشعر بذلك. هذا سائلة تقول: زوجي يدرس في خارج المملكة ويطلب مني ألتحق به مع أولادي وهو في آخر السنة الدراسية في تلك البلاد الغير الإسلامية، فماذا علي؟ وهل أسافر مع غير محرم كون أولادي صغار طاعة للزوج؟ إذا كان في أولادها من هو مميز وسافرت الطائرة، والسفر الطائرة يستغرق ساعتين أو 3 ساعات، أجاز ذلك، لأن أولادها إذا كان في منهم مميز ابن 7 سنين أو ابن 10 سنين صح أن يكون محرما، خصوصا إذا لم تبطل المدة ولم يكن هناك خلوة. أما إذا كانوا أطفالا أرضى فلا يصح. كأنها تقول إنه في بلاد الكفر وأنه يطلب إليها أن تنتقل، نقول في هذه الحال إذا كان في بلاد الكفر وتذهب بأولادها فإن ذلك خطر، أما إذا كان في دراسة والمدة لا تطول سنة أو سنتين، ويرجع بعد ذلك إذا كمل الدراسة، فلعله لا بأس بذلك حتى تعفه عن الوقوع في الحرام. السؤال قبل الأخير، تقول السائلة: إذا كان والدي يرفض الخطاب لأسباب كونه ليس من نفس القبيلة أو بعد المدينة، ويقول لن أمنعك ولكن لست راضيا عنك، فهل يجوز لي أن أخالفه؟ تقول السائلة: إذا كان والدي يرفض الخطاب لأسباب كون ليس من نفس، يرفض الخطاب لأسباب لأسباب أنه ليس من نفس القبيلة، الوالد يرفض الخطاب، إذا كان والدي يرفض الخطاب لأسباب كونه ليس من نفس القبيلة أو بعد المدينة، ويقول لن أمنعك ولكن لست راضيا عنك، فهل يجوز لي أن أخالفه؟ لها أن تشتكي، أن تشتكي أن والدها عرض لها ومنعها أن تتزوج وتخشى أنه يذهب عمرها، فترفع على بعض القضاة أن هذا فعله، فالقضاة سوف يخبرون ويقولون إما أن تزوجها وإما أن نخلع ولايتك. يقول السائل: هل بناء حائط كبير حول أرض حوالي 1 كيلو في 1 كيلو ولا يكون بداخله زرع ولا بناء ولا حظائر، يكون ذلك إحياء للأرض؟ وهل لابد أن يكون بارتفاع قدر طول الإنسان أو قريبا منه؟ وجزاكم الله خيرا. الإحياء لا بد أن يكون بحائط مدور من جهاته الأربع، وأن يكون ذلك الحائط ببناء كامل، وأن يكون رفيعا بحيث لا تدخله الدواب، يعني لا تقدر أن تدخل مع هذا الجدار، الإبل والبقر والغنم والحمر والخيل ونحو ذلك، فإذا كان كذلك فإنه يملكها. إذا كان ذلك من أسباب الملك. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.